قال وطائفة تفصل هم المتبعون للسلام فلا يتركون نفسها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام غيرها من الألفاظ الإصطلاحية أليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل في معنى يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفسها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا وإنما نحن متبعون لا متبعون ليس لله أعضاء وأركان وأدوات كما قال هل يقال هذا الناس على ثلاث مذاهب منهم من يقول بهذا النفي ومنهم من يقول بالعكس أي يثبت لله الأعضاء والأركان والأدوات ومنهم من يفصل وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه لأنه الذي تستدعيه من قواعد الفلسفة والآثار الموجودة عنه لماذا؟ لأننا نعرف فعلا بدراستنا لأقوال الخلف في موضوع الصفات أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يد الله فوقيه فلماذا لا تكون يده تقولون يده هذا معناه إثبات الأعضاء والجوارح له وهذا تشبيه لله عز وجل وليس لله أعضاء فإذا ليس لله يد هذا نفي كما قال هنا من المذاهب نفي أن يكون لله عز وجل أعضاء وأركان وأدوات فإذا بهم هؤلاء الذين ينفون أن لله مثل هذه الأشياء المذكورة يقصدون بهذا النفي نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل لأنه إليه فخشية أن يقع المسلم في صفات الله عز وجل بمثل هذا النفي الثابت للمرء في القرآن لا ينبغي له أن يقول ليس لله أعضاء لأن الذين يقولون هذا النفي قد أرادوا به نفي أن لله يدا وهذا ثابت في كتاب السنة وهذا النفي باطل كما أنه العكس لا ينبغي أن يقال لا ينبغي أن يقال لله أعضاء وهنا جمع واليد واليدان تثنية فقد ثبت في السنة أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهلها النار النار لا تمتلئ النار لأهلها فيقول الله تبارك وتعالى لها هل امتلأت وتقول هل المزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول قبل. فهل نثبت لله عز وجل القدم طريق الثلاث كما علمنا ان نثبت كل ما اثبت الله لنفسه من ذلك ما نحن الان في سببه لله يدان لله قدم فبعضهم يسمي هذه الاشياء التي اثبتها الله في كتابه ورسوله في حديثه اعضاء ثم يبني على هذا ان الله نزه عن يكون له اعضاء. اذا ليس لله يدا وليس لله رجل. فلا نقول نحن ليس لله لله لا نقول اولا مثبتين ان لله اعضاء لان فيه ايهاما بتشبيه الخالق المخلوق. والله لم يقل عن نفسه لان له اعضاء، لكنه قال له يدان، له قدم، له سمع، له بصر الى اخره. فلا يصح اطلاق النفي ولا الاثبات، لان الاطلاق بهذه الالفاظ نفيا، اي ان نقول ليس لله اعضاء، اتخذ هذا الكلام المبتدع ذريعه لانكار الصفات الالهيه. ولا نقول ايضا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله اعضاء، لان في هذا الاثبات تشبيها، وانما الحق ان ناتي بالالفاظ التي اثبتها الله عز وجل لنفسه. فنقول له يد، لا نقول له عضو، له قدم، لا نقول له عضو، ولا نقول له اعضاء، من ذلك البصر والسمع، لانك مجرد ان تقول هذا تفتح طريقا للمبتدعه. إذن أنت تشبه والله يقول ليس كمثله شيء، إذن ليس لله أعضاء، فسد الطريق على المتأولة والمبتدعة. فلا تثبت لفظا لم يثبته الكتاب والسنة، وهذا هو الإيمان والتسليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.